والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الشاهد أنه بعد هذا القسم العظيم من الله عز وجل أخبر أن ثمود عقرت الناقة وقال فعقروها ودمدم الله عز وجل على تلك الأمة وهو المخبر عز وجل أن الذي عقرها واحد منهم وهو أشقى القوم إذ انبعث أشقاها. فدل هذا أن السكوت على المنكر منكر وأن الرضا بالمنكر يجعل ذلك الراضي عن ذلك المنكر من الفاعلين له كما في هذه الآيات فدم فعقروها والعاقر هو واحد وإنما رضوا وسكتوا. ومن هنا فإننا نشكو إلى الله عز وجل مما نحن فيه ونعانيه في هذه الأيام وقبلها ولكن هذه الأيام أشد مما حصل من العدوان الذي حرمه الله عز وجل في كتابه قائلا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ونهى عن التعاون عليه. ومن البغي الذي حرمه الله عز وجل في كتابه قائلا يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. وثبت عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أسرع عقوبة من البغي وقطعة الرحم. وفي الحديث الآخر والبغي واليمين الغموس تدع الديار بلاقعة. نحن يعرفنا المجتمع كله الخاص والعام في اليمن وفي غيره منذ أن نشأت هذه الدعوة السلفية الإيمانية الزكية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من نحو 40 سنة على يد شيخنا الإمام العلامة الوادعي رحمه الله نشأة علمية تدرس في هذا الدار كتب السنة واللغة العربية وأنواع كتب التوحيد والعقيدة الصحيحة وكتب الفقه والعلم بشتى فنونه بما يعود على الفرد والمجتمع بالنفع العام والخاص على الرجال والنساء والصغير والكبير وسائر من أراد الله عز وجل نفعه بما هو أعظم نفع في هذه الحياة الدنيا وفي الأخرى. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا من الصدور ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا دليل على أن زوال العلم واضمحلال العلم وأهل العلم يضمحل العلم والهدى والخير عن العباد والبلاد باضمحلال أهله وزوال أهله وضعف أهله. وما ذلك إلا أنه من تمهيد لحصول الشر. وفي الصحيحين عن معاوية رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أراد الله بالمجتمعات خيرا أقبل بقلوبهم على فقه دين الله علما وعملا ودعوة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال الله عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة إلى دين الله الحق: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه خلفه ألا تعبدوا إلا الله. وقامت هذه الدعوة على طريقة سنية سلفية بعيدة عن الفتن. إي والله لا تريد الفتن لا لقريب ولا بعيد، ولا صغير ولا كبير، ولا مأمور ولا أمير، ولا لأي مجتمع من المجتمعات الدينية الإسلامية، ولا يريد الشر لأحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا مبدأنا وديننا واعتقادنا منذ أن قامت هذه الدعوة إلى الآن. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد سهر الحمى. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. نعلم كتاب الله ويحفظه طلابنا ولله الحمد عن ظهر قلب إلا القليل، ونعلم صحيح البخاري وصحيح مسلم واللغة العربية وأنواع علوم دين الله عز وجل، مقبلين على ذلك بشتى بأنواع بقدر ما نستطيع ليل نهار، صابرين محتسبين على السراء والضراء من فقر وأتعاب وجهود لله سبحانه وتعالى لنشر دينه دين الحق. واستمرت الدعوة على هذه الحال على هذا الحال المذكور. لم يحصل منها على مدى هذا التاريخ منذ نشئها وإلى اليوم، وإلى إن شاء الله أن نلقى الله عز وجل، ما يزعزع أمنا ولا يقلقل وضعا ولا يسيء إلى فرد ولا إلى جماعة إلا أن يكون برد علمي منبثق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحذيرا من خطأ يقرب إلى الله عز وجل وينفع المجتمع ويبعدهم عن الشر بإذن الله عز وجل. ولتكن من عملا بقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. من هذا المنطلق وحرصا على فلاحنا وفلاح أمتنا وسائر من يستجيب لذلك، نقوم بما أوجب الله من نصح وتوجيه وإرشاد ودلالة على الخير، تدينا واعتقادا لما ينفع وإبعاد الناس لما عما يضر في سائر ما نقوله بإذن الله عز وجل. وهذا هو الواقع ولله الحمد والمنة. مستمرين على ذلك، لا نبغي لإنسان إلا الخير، وليس لنا مدد إلا من رب العالمين، وليس عندنا معسكرات ولا نحن حول فتن، وليس عندنا يعني فيما بيننا نحن ولله الحمد، وليس عندنا يعني كمين سوء لأحد من العباد، وإنما شأننا النفع. فهذه وظيفة المرسلين، نفع العباد ودعوة العباد إلى الله وإلى ما ينفعهم ويجنبهم الشر. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يأتي أجرا عظيما. وقال الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ونفع الله بهذه الدعوة وبلغ خيرها أقصى البلدان، ولا تجد بلدا من بلدان من البلدان إلا وفيها من الخير العلمي والنفع العلمي من الدعاة والمعلمين والناصحين والمرشدين، الخير الكثير بين بلد مستقل ومستكثر حسب إقبال أهله. وإلى الآن ونحن لا نزال على هذا الحال دون أي تغير ولا تبدل، مقبلين على العلم، مقبلين على السنة، مقبلين على خير وعلى ما ينفعنا وينفع غيرنا وما يدل على العباد على جنة الله عز وجل ويبعدهم عن ناره. هذا هو والله مسلكنا، وهذا هو الله، هذه هي والله دعوتنا، وهذا والله هو قصدنا، عاملين بالخلق الحسن، معتقدين أنه من شرعنا وديننا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. في هذا الحال وفي هذا الوضع والنفع العلمي والدعوي للجماعة للفرد والمجتمع والنصح الذي يقرب إلى الله عز وجل بما نعتقده، لا عن هوى والله ولا عن بغض ولا عن شر، ولكن لما نرى أنه ديننا ونحن مسلمون متعبدون بما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. نحن مسلمون، يجب أن نمتثل شرع الله ودين الله وأمر الله. فهو القائل في كتابه: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. آمرين ناهين دون فتنة دون اعتداء دون بغي، لا في قليل ولا كثير، لم يحصل منا لا من قبل ولا من بعد أي بغي ولا اعتداء، ولا يحصل منا إن شاء الله عز وجل لا على من قرب ولا على من بعد. وهذا الذي نراه أنه لا يجوز، أنه أمر مهم جدا. فإن الله يقول: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. فالله لا يحب الاعتداء ولا يحب البغي ولا يحب الظلم، ولا ينصر الله عز وجل إلى الحق ولا ينصر إلى الهدى. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. ومن نصرة الله ونصرة دين الله إقامة دينه والامتثال لشرعه، نحن نعتقد ذلك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون بصيرا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذا وعد رب العالمين، نحن ممتثلون له لهذا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم القائل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. هذا شرح موجز، وقد وهناك كتب وهناك أشرطة فيها بيان هذه الدعوة العلمية السلفية البعيدة عن الفتن والبعيدة عن السوء والبغي والاعتداء قديما وحديثا. في هذه الظروف لا نشعر إلا والبغي يتوالى علينا لغير ما جرم ولغير ما مكلف ولغير ما موجب. والله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، على هذا المنوال. وكان هذا الاعتداء من الحوثيين، كان هذا الاعتداء من الحوثيين بداية من الحرب السادسة التي جرت بينهم وبين الدولة، ونحن في دعوتنا ناصحين معلمين مرشدين ولم ندري إلا وقد حصل علينا البغي، فيسر الله الدفع عن أنفسنا ولا نريد إلا ذلك. ثم بعد هذا البغي الذي بعد ذلك الحال، وبعد أن ثم عن الهدوء في تلك الفترة، جرى ما ستتم قراءته إن شاء الله، يعني لأني إذا أكثرت الكلام يعني والقراءة ربما يبح صوتي، فأحب أن يقرأ هذا الكلام الذي جرى بعد ذلك وسار عليه الأمر إلى يومنا هذا، وللكلام تتمه. تفضل. صوت واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإنه بعد دخول الحوثيين إلى مدينة صعدة جاء المحافظ الشيخ فارس مناع، ومعه الشيخ عمر هندي والشيخ عارف شويد وأعيان من المحافظة، وتم الالتقاء بأهل دماج والاتفاق معهم على أن يتعايش الطرفان بأمن وأمان، وأن لا يعتدي أحد على الآخر، ويكون عدم دخول الحوثيين إلى المركز ومرافق آل خلال، لكون الحوثيين لا يحتاجون إليها وتجنبا للفتنة، حيث وهناك ما يقارب 60 قتيلا مع 120 جريح ومعاق من تلك القبيلة في الحرب السادسة، ثم مشى الأمر على ذلك فترة. القبيلة هو من الكل. نعم. ومن الطلاب. ثم بعد ذلك بدأت مسألة التضييق على أهل البلاد وطلبة العلم، وذلك يتمثل في الآتي: أولا، أخذ كتب طلاب العلم في المهاذر وسفيان وغيرها، ثم بعد ذلك حجز الباصات والتعدي على من فيها وأخذ ممتلكاتهم وأخذ باصين بما فيها. ثانيا، التعقيد في نقطة الخانق وغيرها من النقاط في التفتيش، من تسجيل الأسماء وتصوير الناس ومضايقة الداخل والخارج، وحجز العوائل إلى فترة تصل إلى 6 ساعات في بعض الأحيان. ثالثا، تأخير الخطباء في الجمعة حتى لا يتمكنوا من الوصول إلى مساجدهم قبل الجمعة. رابعا، إلزام الناس بتنزيه لا يصلون إلا بعد الجمعة. نعم. ورابعا، إلزام الناس بتنزيل الحمولات الثقيلة من الإسمنت وأكياس البر وغيرها إلى الأرض، ثم ردها إلى فوق السيارات بدعوى التفتيش. خامسا، حجز بعض طلبة العلم وبعض أهل البلاد والتحقيق معهم والاعتداء عليهم، بل حجز بعض مشايخ البلاد كالشيخ فيصل اللوم والشيخ القرحزة، وحبسه 3 أيام، والشيخ محمد مقود. سادسا، مضايقة وملاحقة الطلاب في صعدة والتشكيك فيهم، وأيضا اعتقال البعض يعتقلونهم اليوم واليومين ونحو ذلك، مع الأذى والسب والشتم والإهانة ويعني ماذا والتوعدات وغير ذلك من الاعتداء، وبعضهم لا يزال معتقلا، بعض طلاب العلم وبعض الناس لا يزال معتقلا عندهم إلى الآن، لا يزال معتقلا عندهم. نعم. سابعا، أخذ بعض البضائع مثل الحفاظات وبعض البسكويتات بحجة أنها أمريكية، بل وأخذ الكمبيوترات وأخذ الجوالات وأخذ يعني عدة أشياء ما زالت لا تزال موجودة عندهم وإلى الآن، والدراهم أيضا، وقد تم شراؤها في بعض محلات الجملة بصعدة. ثامنا، الاعتداء بالقتل على الأخ يوسف الصنعاني وهو مرزوق، ومحاولة قلب القضية وهي في الواقع اعتداء محض، حيث كان يبحث عن غراء لفرش المسجد. القضية يا إخوان، جاءنا هذا الفرش للمسجد من بعض فاعل الخير، ثم اشترينا ما يسمى بالغراء الشلك، ونقص الغراء، وقال الذين يفرشون نريد من هذه النوعية ومن هذا الجالون، فاختير بعض الناس كانوا موجودين قالوا نحن سنذهب نشتري هذا الغراء، وأعطيناهم 40,000 لشراء نوعية من الغراء. أي والله. وذهبوا من هنا لشراء ذلك، ويبحثون من دكان إلى دكان، ومر بهم دباب أبو كفرتين ونظرهم، الأخ كان معه سلاحه كما يذهب سائر القبائل بسلاحهم. اليمن كما هو معلوم الناس يحملون أسلحتهم، ما يسمى هذا بتعسكر ولا يسمى بسوء. فنظروا إليه وهو جالس مع أهل الجالون بجانب صاحبه، ولما نظروا إليه ذهبوا إلى بعض جهاتهم وأخبروهم، ولا درى المذكور هو صاحبه إلا وقد لفوا عليهم وأحدقوا بهم مع سيارة من سيارة الفرزة من هنا، ووضعوا البندق، هذا يضع البندق عليهم من هذا الجانب وهذا من هذا الجانب. وهو خرج يحاول أن يدافع عن نفسه فقتلوه. والسيارة كانت متجهة إلى الجنوب، جنوب خارجة من صعدة، فصوروها أنها متجهة إلى شمال صعدة بحجة أن هذا من القاعدة زعموا، وأنه ذاهب هو من معه بهذه المتفجرات. الجالون الذي فيه غرة فارغ الجالون، مفتوح هكذا، مفتوح من جوانب، أي الذي يسال منه الغرة، على أنه معه متفجرات يريد أن يفجر مسجد الهادي، ولا ويريد الإلصاق هذه التهمة به. ثم بعد ذلك يعني وضعوا القضية، وما أدري إيش جعلوا في الجالون، وأرادوا زحلقت هذا الموضوع أصلا وفصلا بهذه التهمة. والله إنه من طلاب العلم من نعوم أظفاره، ولا أظنه يعرف القاعدة حتى المعرفة، ولكن هذا مكر يا إخوان، هذا نوع من الذي نعانيه نحن في هذا المكان من هذا المكر. وإليكم الباب. ثامنا، الاعتداء بالقتل على الأخ يوسف الصنعاني ومحاولة قلب القضية، وهي في الواقع اعتداء محض، حيث كان يبحث عن غراء لفرش المسجد وتهويل القضية إلى أنها محاولة تفجير وتلغيم إلى آخر القضية. هذا الذي كان بعد، وأما قبل ما حصل من الاتفاق، يعني بعد ما حصل، يعني قبل ما حصل من الاتفاق وبعد الحرب السادسة في حال الهدنة، قتل أخونا الشيخ عادل السياغي وولده طفل بجانبه، وآخر محمد الصديق قتلوه ظلما وعدوانا وهو ماضي في الطريق، مضى لا يدري من يعترضه، فهو ماشي في الطريق وقف وضربه، وضربه حتى قتلوا الثلاثة في السيارة لغير ما ذنب جرى. نعم. تاسعا، ثم تطور الأمر إلى منع أهل البلاد والطلاب من المرور من النقطة لا دخولا ولا خروجا، وفرض الحصار الكامل في المواد الغذائية والأدوية وغيرها. فرض الحصار الكامل، الحصار الكامل علينا وعلى إخواننا وعلى أهل البلاد، حتى حصل من أثناء وجراء هذا الحصار، اذكر هنا، نعم، وجراء هذا الحصار يعني الضيق الشديد، المرأة تكون في نفاسها لا يستطاع إسعافها، وتبقى تئن ويموت طفلها وجنينها في بطنها، قد يموت في بطنها والله. وهكذا الطفل المريض ربما يصاب بالإسهال والجفاف أو ما إلى ذلك من الأمراض، وقد مات بعض الأطفال لم يستطع إسعافهم. بعض الشيبات أصحاب مرض السكر وأصحاب أيضا الأمراض التي يحتاجون إلى تعاود إلى المستشفى فيها، يبقى مريضا لم يجد ما يكف عنه ذلك الضرر. والله عندنا شيبة يقال له قاسم، والحلقة الآن فيها يعني أعداد هائلة والله الحمد، يسمعون ما أقول ويئن في آخر الحلقة ويقول لا إله إلا الله، يعني ماذا اشتد عليه المرض لا يستطع إسعافه. نعم. وهكذا أيضا القتيل في يعني مع هذا الحصار الشديد الذي سمعتموه، وربما يشترك عدد من الطلاب وعدد من الناس في الشيء القليل من الطعام والنظر اليسير لمدة 26 يوما، وهم محاصرون بما لم يحصل من إسرائيل على فلسطين على غزة، فإن أولئك تصلهم الإغاثات من أماكن شتى، وهؤلاء القلاب هناك محمل في صعدة عليه بعض الشيء لإيصال إسعافات أولية وما إلى ذلك من المهمات اللازمة إلى هؤلاء المساكين وطلاب العلم والعباد والزهاد والصالحين الذين لم يحصل منهم أي سوء ولا لا يسمح له ولا يخرج، ولم يصل إلينا منه علبة صلصة. نعم هذا ما يعني نوع من هذا الجرم العظيم، ومن هذا العدوان الشديد، ومن هذا البغي، ومن هذا التحامل الذي لا يقره دين ولا شرع ولا عرف ولا إنسانية ولا خلق حميد ولا رحمة ولا مروءة. نعم. عاشرا، وبجانب هذا يعني لم يقتفوا بهذا الشدة وبهذا الضرر وبهذا العدوان وبهذا الغيظ الشديد والحقد العظيم، حتى والوا ضربات الرصاص علينا بشتى أنواع الأسلحة، من أماكن شتى، وقد أحاطوا بالجبال من جهة الشرق ومن جهة الشمال ومن جهة الجنوب، ولم يبق معنا إلا أقل من نحو ربع كيلو فيها أماكن حراستنا، وهذه الضغوط كلها بشتى أنواعها على هذا المقدار، على منوال ذلك المبدأ يعني الأرض بالسلام، على أننا نسلم لهم أماكن حراستنا التي نحرس فيها أماكننا، مركزنا، بيوتنا، مرافقنا لا زيادة، مع الضمان الشديد على أنه لا يحصل منها أي اعتداء ولا أي سوء. ولم يقبلوا هذا كله كما سنقرأ هذه الأوراق الآتية، حتى أحدقوا بالجبال ويصبون أنواع الرصاص على طلاب العلم وعلى النساء وعلى الأطفال وعلى الدعاة إلى الله حتى إلى باب المسجد ومن كل جانب وعلى أهل البلاد، وربما أدخلوا الرصاص من النوافذ وروعوا الآمنين وأزعجوا المساكين وجرحوا وقتلوا. نعم، إلى هذا المستوى. ونحن في هذه الفترة كلها وفي هذا الوقت كله وقفنا ننتظر للإصلاحات التي يدعونها، الصلح الذي يقولون أنه سيحصل بيننا وبينهم لغير ما مكلف، والله ما لهم عندنا شيء، وبادلوا لهم وبذلنا نبذل لهم ولكل مسلم الحق، ولا نريد أن نأخذ من لأحد شيئا، ولا نريد أن نعتدي على أحد، ولكن هم الظالمون. اقرأ وكمل بعد ذلك نعلق بما بالواقع الصحيح. عاشرا، الزحف والمضايقة العسكرية حيث تم دخولهم الوطن ودخولهم النقوع وبناء المثارس في البراقة والزحف المستمر عليها ووضع النقاط. نعم، لم يكتفوا بتلك النقطة، بل نحن في أيام فيها يعني يقول يعني أتت واسطة ونحن ننتظر ما يحصل من الواسطة، وهم يطلعون ويقربون ويبنون ويتترسون ومن مكان إلى آخر لتضييق الخناق علينا، لا ندري ما المكلف، والله لا نحن يهود ولا نصارى ولا نحن أيضا مبتدعة ولا ضلال، نحن مسلمون أهل سنة ندين بدين الله الحق، ولا حتى هذا يفعل فعل مع يهود ولا نصارى، ولو كنا والله مجرمين ولو كنا مفتنين لما فعلوا هذا الأفاعل علينا. نعم. الحادي عشر، ثم تطور الأمر إلى ابتداء القنص، وكان أول قتيل بالقنص هو الأخ معاذ اليزيدي، كل ذلك وليس عند أهل البلاد مطلب لهم، غاية مطلبهم الذي يدعونه وقد ذكره الواسطة وذكر عند المحافظ، هو أنهم يقولون نحن فرضنا هذا الحصار عليكم لأنه حصل اعتداء من بعض أهل البلاد على بعض الأولاد منا، وأهل البلاد حفظهم الله يقولون ما نعلم هذا، وأنا والله لا أعلم هذا، وهم يقولون لا نعلم هذا، وعلى تقدير أنه حصل من بعض الأولاد أو بعض الناس اعتداء على واحد منهم فيما يزعمون ويدعون، فإنه قد حصل منهم اعتداءات كثيرة ونحن نغض الطرف. ثانيا، أننا بذلنا لهم بندقا ووضعناه عند المحافظ بما لهم وبما لها وعليها كما يقولون في العرف القبلي، ووضعناه عند المحافظ باعتبار أننا ملتزمون في هذه القضية بكل حق، وهذا معروف عند القبائل أنه يحصل في مقاتيل وتوضع البنادق عند هؤلاء بالالتزام بالوجه الشرعي، ولا يكون هذا مكلفا لا لحصار ولا لصب النار ولا للاعتداء ولا لشيء من ذلك. فهل بقي لهم معشر المسلمين والسامعين والعقال والراشدين وقبائل اليمن وغيرها، هل بقي لهم حق في هذه القضية وأنهم يحاصرون المجتمع، ألوف الناس حاصرونهم بشتى أنواع الحصار والضيق والشدة إلى مستوى لا يجدون القوت الضروري ولا العلاج الضروري ولا الإسعاف ولا غير ذلك، على مقابل ما يدعونه أنه لقم ولد من أولادهم أو اعتدى ولد من بعض الأولاد على أولادهم وقد بذل لهم الحق الشرعي. فاعتبروا يا أولي الأبصار. نعم. ثم بعد ذلك تم التواصل منا ومناشدة الأخ المحافظ كونه مسؤولا عن المحافظة في فك هذا الحصار، وتم الاتفاق على عدة اتفاقات كلها مطبوعة منا، وحصل التواصل بيننا وبينه ومعه ومع أهل البلاد ومعنا الجميع، يعني حصل التواصل مع الكل، على عدة اتفاقات كلها مطبوعة وموقعة ولم يتم تنفيذ أي شيء منها. هذا بعضها. فلي مع الشيخ فارس وفقه الله ووفق الجميع والسامعين ودفع عنا وعن هذه البلاد وسائر البلاد الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين. تواصلنا وكان مطلبه هو أن يكتب لي هذه الورقة التي سأقرأها، وهذه الورقة التي سأقرأها مني، وهذا واحد مما جرى من الاتصال من 3 اتصالات، وكلنا والله وكل تلك الاتصالات وأنا مواتي وكذلك أهل البلاد لم يحصل منا خرم ولا اعتداء ولا أيضا افتئات ولا بعد عن هذه المحاورات التي جرت، حرصا منا على أمن البلاد بالعموم وأمن المنطقة بالخصوص، وحرصا منا على حقن الدماء وعلى السلامة وعلى التعايش السلمي بين الناس وعلى أننا نعبد الله عز وجل لا يعتدى علينا ولا نعتدي على أحد. فقال موفقا الشيخ الفاضل يحيى الحجوري المحترم: الموضوع ضمانة المحافظ على الحوثيين. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الراشدين، وبعد، فإنه لما يوجد حاليا من خلافات وتوترات ومن منطلق مسؤوليتنا وواجبنا الديني والوطني لحفظ الأمن والاستقرار وحرصا منا على ترسيخ السلام والإخاء والمحبة بين أبناء المحافظة، وبناء على ما تم التفاهم معكم عليه، فإننا نضمن على الحوثيين بالتالي: عدم الاعتداء والإيذاء في الطرق والمساجد وفك الحصار وغيرها من قبل الحوثيين، وإنهاء التمترس الموجود من قبل الحوثيين، وهذا منطلقين من واجبنا كدولة متمثلة في المحافظة أو قال في المحافظ في الحفاظ على الأمن والاستقرار، والله خير الشاهدين. حرر بتاريخ ذي الحجة 1432 هجرية في، وذكر التاريخ الميلادي 1 ذي الحجة، تاريخ 1 ذي الحجة 1432 هجريا. هذه ورقة التي أرسلها وطلب ورقتي التي أرسلتها إليه، باعتبار أن بعد هاتين الورقتين يكون فك الحصار ويكون يعني السعي بما يعني فك الحصار وكذلك السعي في ما تم الاتفاق عليه ومن ذلك ما ذكر في هذه الورقة المذكورة. الحمد قلنا فأجبت عليه بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. من يحيى بن علي الحجوري إلى الشيخ المحافظ فارس منا المحترم وفقكم الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، وصلتنا ضمانتكم على الحوثيين بناء على ما تم التفاهم معك عليه، وهذه ضمانتنا على طلابنا وإخواننا ومن إلينا ونحن إليهم من أهل السنة في دماج بما يلي: أن لا يكون تواجد عسكري أو أمني في الحدبة، لأن هذا هو طلبه. قلنا: ما المقصود؟ قال: لا يحصل تواجد. قلنا: لعلكم عسكري أو أمني. قلنا: لعلكم مررتم فرأيتم بعض طلاب العلم، وعادة طلابنا حفظهم الله طلاب علم مساكين، ربما يخرجون يتفسعون في الحدبة، بعضهم مع سلاحه وبعضهم ما مع سلاح، يعني بعضهم غرباء وبعضهم يعني بادئ وطالب جديد وبعضهم ورئة من عند أبيه يحتاج إلى تعليم وهكذا على هذا الحال. فإذا حصل مثلا أن وقفت سيارة ولو فيها قمر ربما في ذلك المكان ربما اجتمعوا عليها ولو كان سيارة فيها قمر يذهبون إليها ويشترون منها أو ما إلى ذلك فيمرون يرونهم مجتمعين هناك إذا قالوا هناك ستأتي واسطة رأوهم متجمعين قالوا هذا تواجد عسكري. قلنا يا شيخ فارس هل هذا هو المقصود؟ قال نعم. فقلنا سأكتبه لك بهذا. قال طيب. فكتبت له أن لا يكون تواجد عسكري أو أمني في الحدبة إلا حسب الحاجة مع عدم الاعتداء وعدم الإساءة إعلاميا وهذا هو طلبه أيضا لا يحصل إساءة إعلاميا نعم لا منا ولا منهم إعلاميا بسب أو شتم ما لم يكن من الآخرين ذلك مع عدم الاعتراض على الرد العلمي إن لزم بما تتضمنه بطون كتب السنة والله خير الشاهدين. كتبه وذكر وختمت عليه بتاريخ 2 من ذي الحجة 1432 وأرسلتها إليه على الفاكس ووصلت إليه واتصل واتصلنا له وقال هي موجودة عندي وعلى أنه سيتم إجراء العمل في هذا ومن ذلك فك الحصار لأن نقطة الخلاف بيننا وبينهم الحصار. أما بالنسبة لهذه الأماكن ليست نقطة خلاف بيننا وبينهم هي أماكن حراسات عندنا نحرس بها بيوتنا وهم أماكنهم بعيد يعني قد في شتى الأماكن وما علينا وما يعني محصل منا أي سوء ولا اعتداء. هذا الذي نحن حوله والضيق الذي نشكو منه هي هذا الحصار المزعوم أنه بسبب الاعتداء على ذلك الولد الذي قد بذل فيه الحق. بعد هذه الورقة انتظرنا اليوم الثاني لم يحصل يعني إرسال لفك النقطة ولا لكذلك إجراء العمل. ثم بعد ذلك يعني جرى اتصال لم يحصل فيه مكاتبة على أنه يعني سيكون الحال على الأمر التالي يعني الآتي النوع الثاني. قلنا لماذا ذلك الخبر ما حصل يعني الأمر هذا الذي في هذه الورقة؟ قال لأنهم ما رضوا به. يا أخي ونحن ملزمون برضاهم على أنهم ما يرضون إلا أن يقتلون أو أن يخنقون أو يحاصرون هذا لا يرضي الله ولا يرضاه عاقل ولا يرضاه أيضا إن ترضاه إنسانية. وكان الطلب منهم بعد هذا الطلب الثاني على أنهم يتم 35 من آل خلال من المجاميع التي هي عند الدولة معتمدة من الحرب السادسة تعطى مساعدتها من الدولة إلى الآن من آل خلال 35 من آل خلال ينضاف إليهم 15 على قدر عددهم هناك عددهم 200 من آل خلال معتمدون في الدولة على عدد ينضاف إليهم 15 من طلاب العلم يصعدون البراقة ينضاف إليهم عدد نحو 10 أو 15 أو نحو ذلك من العساكر الذين في معسكر خيران من آل خلال بهذا القيد ممن نرضاهم. كنا نكرر هذا ونقول لهم من آل خلال ممن نرضى يعني نعم ويبقون على هذا الحال ويمسكون هذا المكان الذي هو أنتم ترون أنه يعني على هذا الحال فبقي على ذلك. وأرسل من قبله مندوبين ومنهم الأخ مقبل جعامل والأخ نسيت اسمه ذاك الذي هو يعني وكيله أو نائبه تعرفه صالح حربان وآخرون سموا لنا هذا وكان منهم عدد من الناس عدد من الحاضرين وذكرنا لهم هذا الذي تم التفاهم عليه ثانيا التفاهم الثاني عليه من قبلنا على هذا المعنى. وقلنا على هذا خير إن شاء الله ما يحصل الخير قصده هو سددوا وقاربوا هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحصل التناصح وثم ذهبوا إلى بعض الأماكن ولا أخبرنا أهل البلاد إلا وأن هذا الأمر لم يتم وأنهم يعني لم يكونوا رضوا بهذا الذي قد حصل اتفاق بينه ورجعوا ولم يحصل فك للحصار ونحو والاتفاق الثالث نحو ذلك أيضا ما حصل بعده فك للحصار بعد أن وعدنا أنه سيرسل من اليوم الثاني نفر لفك الحصار وإجراء الأمور. ولكل ما حصل أيضا كلام نقول أول شيء فك الحصار الناس يتضررون ونذكر له هذا الأمر ونسأل الله التوفيق للجميع. بعد هذا الحال ما درينا إلا وأنهم يحصل هدوء ثم يتدخل واسطة أخرى وهي الشيخ صالح الوجمان والشيخ مبطي العوجري والشيخ فيصل المنبهي ومعهم أخونا المهندس محمد الزنامي، وعلى أنهم يعني يسعون في حقن الدماء ويسعون كذلك فيما ذكروه في ذلك المجلس ورفع الحصار وما إلى ذلك. فرحنا بهذا حرصا منا على كل خير والله. وكان تفاهمنا معهم في المجلس على أنهم يسعون، والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. وبعد هذا كله حصل التكاتب بيننا وبينهم بما سأقرأه عليكم وأرسلناه إليهم، وكان بقلم الدكتور فيصل حفظه الله ويسمع كاتب ذلك وأنا أملي عليه. نعم كتب هذا وعرضت على الوجمان وعرضت على المبطي على الوساطة ككل، وعدل فيها هو نفسه وقبلنا تعديله، تعديل الوجمان حرصا منا على السلامة في المنطقة وحقنا للدماء والبعد عن الفتنة والتعايش السلمي. فكتبنا له هذا، وبعض الكلمات عدلها بقلمه ولا تزال تعديله بقلمه عندي باقيا عندي. نعم قال بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه واتبع هدى. أما بعد، أنا يحيى بن علي الحجوري، لأنهم ملحون على أن ألتزم أنا وأن أدخل في القضية أنا، وأنا داعي إلى الله أحب أن أكون جانبا، ولكن كرسون جهودهم لإدخالي في القضية فكتبت هذا. أنا يحيى بن علي الحجوري ألتزم على طلابي وإخواني ومن إلي وأنا إليهم من أهل السنة في دماج بما يلي: واحد، الإنصاف فيما يدعيه الحوثيون من الاعتداء على أحد أتباعهم في دماج، وفي الورقة الثانية التي حذف التي ما قبلوها، وأنهم يلزمهم الإنصاف فيما حصل علينا من اعتداء شطبوها، فقلنا أتركوها اشطبوها تنازلا تنازلا وصبرا وحلما، لعل الله عز وجل يدفع عنا الفتن. نعم. اثنين، عدم التحريض الإعلامي والإساءة من طرف ضد الآخر، منا ضد الحوثيين أو من الحوثيين ضدنا. وكنت كتبت كما قرأتم في ذلك إلا بالرد العلمي، فشطبوها أي حتى رفض لفظة الرد العلمي، قلنا أشطبها للمعنى المذكور حرصا منا على السلامة وتسديدا ومقاربة. نعم. ثلاثة، التزام الجميع بالتعايش السلمي وعدم الاعتداءات، وهذا كله يكررونه في طلبهم في أوراق عندنا، غير هذه ركمة صارت ملزمة من المكاتبات، كلما واتينا وقربنا وكذلك أيضا تجاوزنا عن نقطة تعدوا إلى ما عداها وطمعوا فينا أكثر وحاولوا إرهاقنا والضغوط علينا بنقاط أخرى، وهي من ذلك المؤدى وهي الأرض بمقابل تسلمون، يعني أماكن حراستكم حتى تسلموا، هذا هو محصل ما يهدفون إليه. التزام الجميع بالتعايش السلمي وعدم الاعتداءات، ويكون كل فيما يخصه بما يكفل صون الحقوق، يعني فيما يخصه نحن في مساجدنا وهم مساجدهم يا أخي، ما احنا ذاهبون نحن نطاردهم مساجدهم ولا هم كذلك، ونحن في أماكننا التي نحرص فيها أماكننا. نعم، وهم كذلك، يعني فيما يتعلق بهذا الجانب لا يحصل علينا اعتداء لا في أسواق ولا في طرقات ولا يحصل فيما يخصه. بما يكفل صون الحقوق من قبل الجميع عدا الأسواق العامة، لا يجوز هم منعنا منها حتى وإن كان يعني الأسواق للجميع. وأما في الطرقات فحالهم حال بقية أبناء المحافظة. أربعة، إنهاء التمترس المستحدث وأماكننا التي نحرص فيها والله من أعداد السنين ومن زمن الشيخ رحمه الله وقبل موته، مرة رموا علينا ببازوكا من الجبل من ذلك الموضع ووقعت في بيت بعض الطلاب، ومن ذلك الحين وأنا ممن قد ذهب في ذلك المكان حول البيوت. نعم، ومن ذلك الحين وإخواننا وطلابنا يحرصون في تلك الأماكن، تارة في البراقة وتارة إلى ذلك المكان وتارة حول البيوت، كل ذلك لا لم يحصل لا من قبل ولا من بعد اعتداء، أماكن حراستنا. نعم، إنهاء التمترس المستحدث من الجميع مع بقاء الحراسة السابقة، هذا ضمان الواسطة أن أماكن حراستنا السابقة باقية وإلى وجوههم وصرحوا لنا بوجوههم بوساطة الدكتور فيصل، الأخ فيصل المنبهي، على أن أماكنهم تبقى مع يعني حراستهم تبقى مع ضمان من الشيخ يحيى ومن أبناء المنطقة أن لا يحدث أي اعتداء منهم على الحوثيين أو غيرهم حتى تزول التوترات ويعود الوضع إلى ما كان عليه سابقا. خامسا، التعايش مع أبناء المحافظة بالأمن والأمان والسلم والسلام، ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه. عرضت الورقة على الوجمان وعلى المبطي وعلى الواسطة الأخ فيصل والأخ محمد الذين معهم المهندس ومن كان حاضرا، وعدل فيها بقلمه ورضيها، وعلى أنه باعتبار هذه الورقة وما يليها أنه يتم فك الحصار، وأنه بعد فك الحصار تجرى أيضا الأمور إلى أنه يزول إنهاء يعني يزول يعني تعود المياه إلى ماذا تزول التوترات وكل ما حصل في هذه الورقة يطبق. طيب، طلبوا أيضا من إخواننا أهل البلاد ووجهاء البلاد والمشايخ ورقة، طلبوا ورقة أخرى لنظير ما كتبناه، فقالوا حفظهم الله بسم الله الرحمن الرحيم: نحن مشايخ أعيان آل خلال الموقعين أدنى هذا، نلتزم عنا وعن أصحابنا ومن إلينا، نلتزم ونتعهد للإخوة الواسطة بأننا ملتزمون بعدم أي اعتداء منا ومن أصحابنا على أي شخص من الحوثيين أو غيرهم من في الطرقات أو من منطقتنا حاضرا ومستقبلا. قالوا زيدوا هذه الكلمة حاضرا، قلنا حاضرا زيدوها زيدوها، نوفي لهم وماذا نوفي لهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نستعين الله إذا أرادوا الاعتداء علينا عليهم، نفي لهم بما يريدون من المطالب الشرعية التي لا يحصل علينا ولا عليهم ضرر منها، فنحن جميعا متعبدون بالشرع. وما آتاكم الرسول فخذوه، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، شرع لكم من الدين ما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، نوحا والذين من بعد لقولها أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الآيات شاهد منها نحن مأمورون بإقامة دين الله والتمسك بشرعه والبعد عن الفتن وحقن الدماء. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. مهما كان عندهم مهما مما هم عليه، لكن مع ذلك ما يجوز الفتن وإشعال الفتنة. قالوا حاضرا ومستقبلا، وأننا جزء من أبناء المحافظة نعيش جميعا بأمن وسلام نحن وإياهم، وأن أي اعتداء ونحن المسؤولون، هو فيه بعض يعني يقول المسؤولين، ونحن المسؤولين أمام الله والواسطة، ونطلب من الواسطة إلزام الحوثيين بعدم الاعتداء علينا وعلى من إلينا، أي من طلاب العلم والدار وعلى منازلنا طلاب العلم والدار ومن إلينا كعموم من الزوار ونحوهم، أو فرض أي عمل علينا مخالفاً داخلياً، قالوا مخالفاً للدين وللأعراف، وكذلك إلزامهم بعدم التدخل في مركزنا ومرافقنا، ويكون ذلك إلى وجه الوساطة بعد اطلاع الله عز وجل، كما نتعهد بعدم أي عمل اعتدائي أو عسكري ضدهم، أو إن توفرت مطالبنا المشار إليها وتنتهي التوترات كاملاً وأسبابها ويبدأ التنفيذ، وقد مكثنا أعداد السنين في زمن الشيخ رحمه الله ولم يحصل بيننا حروب نحن والشيعة في ذلك الزمن، في زمن مجد الدين، في زمن الشيخ سنين لم يحصل بيننا حروب وكل في طريقه، ولم يحصل بيننا اعتداء ولا والله حتى مضاربات، ما نعلم أنه حصل ذلك. نعم، وحتى أتى هذا الحوثيين يريدون يدخلوا الناس علبة صلصة، أتى الحوثيون على هذا الحال، وأن أي طرف يخل بشيء من هذا يتحمل كافة المسؤولية وما يترتب عليها أمام الله وأمام الناس، وعلى هذا توقيعاتنا، والله رقيب علينا وهو خير الشاهدين، وذكروا توقيع ذكروا أسماءهم وذكروا توقيعاتهم أمامها مشايخ وجهاء. إيش تظنون بعد هذه المكاتبة يحصل فتح الخط، يحصل كذلك أيضا كف الحصار، يحصل رفع الاعتداء، أم أنه يحصل يعني التهييج وإغار الصدور وتقليب الحقائق للناس على أننا إسرائيليون أو عملاء إسرائيل أو جواسيس مخابرات أو أمريكيون، هؤلاء الدعاء إلى الله مخابرات أو أمريكيون، وتهييج الناس الخارج والداخل علينا؟ اسمعوا بعد هذا ما جرى، هو التنفيذ الآتي: كنا نتوقع ما مضى وما ذكرنا، فإذا هم يبادرون بما ستسمعون، والله المستعان. نص بيان الحوثيين. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان بشأن الأحداث في منطقة الدماج: في الوقت الذي بدأت تلوح في الأفق بوادر صحوة إسلامية على امتداد العالم الإسلامي لاستعادة كرامة وعزة الأمة، نلاحظ في المقابل تزايد وتيرة نشاط بعض دعاة التكفير والتطرف المشروع. أعوذ بالله أن نكون دعاة تكفير، وهذه دعوة باطلة والله، فنحن دعاة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا حار عليه. لسنا خوارج ولا دعاة تكفير ولا دعاة فتنة، نحن دعاة سلم ودعاة أمن ودعاة هدى على طريقة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد سقت لكم من أول هذه الدعوة بعض النماذج إلى آخرها، وأنا أناشد المجتمعات السامعة: هل حصل منا من هذه الدعوة سوء واعتداء وبغي وثورة أو انقلاب أو شيء من ذلك؟ لا والله، وإنما يحصل الأمن لكل من يريد الخير، وإنما يحصل منا الأمر معروف والنهي عن المنكر والنصح وغير ذلك. هذا الذي ندين الله به، وهذا هو واقعنا وحالنا، أما هذا من تقليب الحقائق. نعم. قال: بعض دعاة التكفير والتطرف المدعومين من قبل الاستخبارات الأمريكية لإثارة الفتنة المذهبية بين رمتني بدائها وانسلت. كيف تقولون الاستخبارات الأمريكية وأننا نحن الإخبارات الأمريكية وأنتم تقاتلون الجيش وتقولوا الموت لأمريكا، وبعض أوقات يعني الإغاثة ماذا إغاثات أمريكا وإغاثات المنظمات تصل في أيام الحرب، في أيام الحرب تصل ويتوقف الحرب وتدخل الإغاثات إليكم في أيام الحرب، يتوقف الحرب مع الدولة في الحرب السادسة ربما اليوم أو أكثر من ذلك من أجل إدخال الإغاثات إليكم من تلك المنظمات الأمريكية وغيرها. ثانيا، تأتي السيارات من النصارى ومن غيرهم فيبقون معهم ويحرسونهم بطقومهم ويقولون قال لهم: مش تقولوا الموت لأمريكا؟ قالوا: اسكت، هذه سياسة. كيف هذا من تقليب الحقائق؟ نحن صرنا أمريكيين، وفلان الذي تريدون تقاتلونه قلبتموه أمام المجتمع، أمام الغافل الأمريكي. يا أخي، نحن وأنتم من أبناء الشعب اليمني، نحن نصلي ونصوم ونعبد الله، وأمريكا نسأل الله أن يدمرها ويدمر عملاءها، وإسرائيل نسأل الله أن يمزقها ويمزق عملاءها، نحن أو أنتم. والكاذب ملعون في كتاب الله وسنة رسوله. قالوا: في تناغم واضح مع المشروع الأمريكي السعي لتمزيق الأمة بغية إضعافها، ولم يعد خافيا للجهود الكبيرة التي تبذلها تلك الجماعات من أجل لإثارة الفتنة المذهبية بين المسلمين في تناغم. لنا عدة سنين ولم نثر أي فتنة، وما سقناه برهان لكل لب سليم أننا مبغى علينا، لم نحصل من إثارة مذهبية ولا عصبية ولا عنصرية ولا فتن، وإنما بغي علينا والموعد الله. هذا هو تقليب الحقائق، لا يجوز تقليب الحقائق، لا يجوز. نعم، لا في عرف ولا عقل ولا كتاب ولا سنة. ولما وضع اليهودي يده على آية الرجم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمط يدك. قال عبد الله بن سلام له: أمط يدك، من أجل أن تقرأ تلك الآية التي فيها الرجم في كتابهم، حتى لا يحصل تقليب للحقائق. فهذا مبدأ والتلبيس من شأن اليهود، كما قال الله عز وجل: لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فلا يجوز التلبيس، هذا ديدنهم، ولا يجوز لكم وأنتم تدعون أنكم تدعون العدالة وتدعون كذلك أيضا عدم الظلم، وهذا والله هذا تقليب الحقائق من عدم العدل الذي أمر الله عز وجل به، عدم الله بالعدل، وإذا قلتم فاعدلوا. فمتى يا أخي كنا هذا؟ أين هذا؟ متى أثرنا الفتنة؟ وهاتوا هذا التعريف، وهاتوا هذه الحقائق، أبرزوها للناس حتى يراها الناس، حتى يقول أثرنا فتنة. الدعوة، ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم. ولم يعد خافيا الجهود الكبيرة التي تبذلها تلك الجماعات من أجل إثارة الخلافة المذهبية في اليمن من خلال التحريض المذهبي من على المنابر وعبر وسائل الإعلام والمطبوعات من أجل إفشال الثورة التي باتت تهدد مصالح. ما نحن محامين عن أحد، لكن كتاب الله يوجب علينا أننا إذا رأينا خطأ أنكرناه. نحن وسائر كل المسلمين أمر الله عز وجل بإنكار الخطأ، إنكار المعروف في كتاب الله وسنة رسوله، وعلى ذلك سار دين الله وعلماء الإسلام، ولسنا بدعا من القول، ولم نأتي بشيء جديد. حصل إنكار على بعض الأمور، إنكار، والله من نصره نصره، نحن نعتقد شيئا أنكرناه، ومن نصره الله عز وجل وأراد له الله عز وجل التمكين نسأل الله أن يمكنه، ومن مكن من المسلمين له علينا كسلفيين نعتقد الكتاب والسنة أن نقول في حقه ما قلناه في حق الأول من النص وعدم الخروج عليه والبعد عن الفتنة. فليس لسنا يعني يسيرنا هوى، ولكن يسيرنا كتاب وسنة، وما ذكرناه عليه آيات وأحاديث. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ من أجل إثارة الخلافة نحن بأنفسنا لا نسارع إلى كراسي ولا إلى كذلك أيضا ملك، نسارع والله إلى مرضات الله، إلى أن نعبد الله ونطلب العلم ونقف الشر. لسنا نريد كراسي، ولسنا نريد كذلك ملكا، ولا عندنا عسكرة، عندنا دفاع عن أنفسنا وعن دارنا، وعندنا طلاب علم. يا أخي الهرة وهي هرة، لو عدي عليها وأريد منها أن يعتدى عليها ويضر بها تنقلب أسدا، والله تخارش. أتريدون أن نقول لكم تعالوا خلاص نحن خلاص جعلونا لا نتكلم بشيء ولا نقول شيء ولا نرد حتى بآية ولا حديث، وكذلك أيضا يعني ماذا حتى وإن قتلتم فينا لا يجوز لنا أن ندفع ولو حتى بما تيسر وما إلى ذلك؟ كل هذا يا رجال اتقوا الله، ما فعل هذا التتر؟ ربما سلط الله عليهم بعد بغيهم وعدوانهم ومكنتهم قطز واحد اسمه قطز، مكنه الله عز وجل منهم ومزقهم وزال هيمنتهم. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الوديد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فالله لا تأمنوا مكر الله، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مهما حصل ومهما مكنتم من أحد أو من غيره ممن الله رقيب على الجميع، وسيسألنا جميعا بين يدي الله، ونقف حفاة عراة يسألنا عن كل صغير وكبير. قال الله سبحانه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذا كل المغالطات ما تنفع، والله مطلع على الجميع، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. من خلال التحريض المذهبي من على المنابر وعبر وسائل الإعلام والمطبوعات ومن أجل إفشال الثورة التي باتت تهدد مصالح تلك الدول المتآمرة على اليمن وإشغال الأمة عن قضيتها الأساسية المتمثلة في مواجهة قوى الاستكبار العالمي التي على رأسها أمريكا وإسرائيل. أمريكا هي التي تسعى في تمزيق الشعوب، وهي التي تسعى في تمزيق العلم، وهي التي تسعى في تمزيق السنن والخير والهدى، وهي التي هذا شيء معلوم. أنا أتكلم الآن بما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا لها عملاء في شتى البلدان. وكان الرافضة هم عكازها في العراق، وعكازها في أفغانستان، وعكازها في كل بلد تريد فيه الفتنة تتوكأ عليهم. هذه حقيقة لا تنكروها، هذه حقيقة لا تنكر. فلا تلصقوا فينا ما هو ملزق بكم، هذا هو ما يجوز تقريب الحقائق. وعندما عجزت تلك الأطراف الحاقدة عن إثارة فتنة سنية شيعية في اليمن على غرار ما جرى في بلدان أخرى، لجأت إلى استخدام أساليب تآمرية مباشرة، حيث عمدت إلى تجنيد بعض ضعاف النفوس بدافع الإغراءات المادية لارتكاب جرائم الهدف منها أولا إثارة القلاقل والفتن، ومن ثم إدخال الصراع الطائفي إلى اليمن، وما أحداث منطقة تماج الأخيرة التي بدأت ستزايد ملامحها منذ وقف الحرب السادسة عبر نشاط عسكري مسلح يمارس العدوان. هذا من الكذب علينا، ما هو نشاط عسكري مسلح ولا من هذا شيء أبدا، وإنما هم طلاب علم والله وحفاظ قرآن، والحلقة ممتلئة بهم في كل الدروس، درس بعد الظهر في تفسير ابن كثير وفي الجامع الصحيح للشيخ رحمه الله، ودرس بعد العصر في صحيح البخاري، ودرس بعد العصر بعد بين مغرب وعشاء في صحيح مسلم، وفي جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وفي الحطة لصديق حسن خان، هذا في هذا الوقت الحالي، وفي كل حين بما يناسب يعني ماذا في سائر الأوقات. وهكذا أيضا كتب تنتهي وتعاد كتب من كتب السنة، كتب من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس عندنا هذا الرمي وهذا الادعاء أنه عبارة عن مسلحات ولا كذا. ما تريدون أن نحمل أسلحتنا ويعني الأعراب في البوادي والناس في الأسواق والمدن يحملون أسلحتهم ربما في حالة أمن وخوف، ونحن ما نريد، ما تريدون أن نحمل أسلحتنا في حال الخوف تخوف منكم أو من غيركم من الاعتداء علينا، وتسمون من يحمل سلاحه عسكريا؟ يا أخي في أي بأي عقل هذا؟ بأي حق هذا؟ بأي مبرر شرعي هذا؟ كيف هذا؟ يعني البلد اليمني هو خاص، يعني أعماله تنفرد عن أعمال غير، نحن ما لسنا منه، كأننا جئنا قطرة من السماء ولا كيف؟ فيا أخي هذا البلد فيه من سائر بلدان اليمن، وفيه كذلك من غيرها، وكلهم يتعاملون بالتعامل الشرعي. لكم منا عدم الاعتداء، ولنا منكم ذلك إن كنتم تريدون السلامة للمجتمعات بدون بغي وبدون تقليب للحقائق. نشاط عسكري ويحرض على تمزيق المسلمين وتفتيتهم والتحريض على القتل بحجة أنهم كفار. أعوذ بالله، أنا لي أعداد الأشرطة خطبا ومحاضرات بل وكتابات ومقدمات كلها والله تنهى عن الدماء وعن قتل الأنفس، وأذكر مثل ما ذكرته من الآيات، وأذكر أعداد الأدلة على تحريم دماء المسلمين، وأن دم المسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هاتوا لي شريطا واحدا، هاتوا لي كتابا واحدا، هاتوا لي كلمة واحدة فيها التحريض على الدماء، كلمة واحدة فيها التحريض على الدماء، ولا تستطيعون، وإنما هذه دعوة. نعم، بحجة أنهم كفار سوى صورة لهذا المشروع الذي تغذيه الولايات المتحدة الأمريكية. رمتني بدائها وانسلت، أنتم تعرفون. إن إثارة الخلافات بين المسلمين تحت أي عنوان مذهبي أو طائفي باتت مفصل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط من أجل تعريب ومذهبة صراعها مع القوى الممانعة عبر نقل الصراع إلى داخل الأمة الإسلامية. إننا لا إله إلا الله من عجائب يا إخوان، نحن الذين مقبلون على طاعة الله وحريصون على غاية الأمن والله، وما نقوله ونفعله والله من هذا الباب أننا حريصون على الأمن والأمان والسلم والسلام وعدم العدوان تدينا، ولسنا معصومين، نحن بشر. نعم، ومع ذلك نرمى بهذه الرمي. نعم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إلى قوله لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن تكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إلى قوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إننا نؤكد يقولون إننا نؤكد فشل هذا المشروع أمام وعي وبصيرة هذه الأمة فالجميع يعلم. هذا مشروع خيالي إلا أنكم قولوا إننا نؤكد أننا نفوسنا تتوق وعندنا رغبة وشهية إلى يعني الاعتداء على هؤلاء السلفيين وإلى صب الرصاص عليهم وإلى خنقهم وتجويعهم. هذه رغبتكم بدون محاولة تملص كونوا صريحين. فالجميع يعرف مشروعنا القرآني وموقفنا من أعداء الأمة. أين أنتم في هذا الحصار من القرآن وأين أنتم في هذا الحصار من السنة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر البهائم أن تموت البهائم صبرا وهي بهائم. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بجمل يجرجر فقال أين رب هذا الجمل أي من صاحبه؟ فجاء الأنصاري فقال أنا يا رسول الله. قال إنه شكى علي أنك تجيعه وتدئبه تجيعه وتدئبه. اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة كلها صالحة واركبوها صالحة. أين أنتم من القرآن الحث الذي فيه الحث على الرحمة والحث على يعني البعد عن الفتن مهما كان؟ أين وقوفكم أين وقوفكم الإنسان مع هذا الحصار؟ نعم. وموقفنا من أعداء الأمة جمعاء والمنسجمة مع وحدة المسلمين ولم نتحرك يوما ما تحت أي عنوان طائفي أو مذهبي بل نحن من يفقد العدو استخدام هذه الورقة في كل المؤامرات في كل مؤامرة أو حدث والجميع يتعايش في مناطقنا بسلام. أقول لك استعن بالله ولا تثق بعضلاتك أنا لك ناصح والله. نعم نحن من يفقد نحن من قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. مهما قلبتم الأمور وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. مهما كانت قوتكم يا أخي سقطت دول. أما أنتم ما هذا الإعجاب؟ صحيح نحن من يفقد العدو. النبي صلى الله عليه وسلم قال حين في نبي من الأنبياء أعجبه قومه أعجبه كثرة قومه فخيره الله بين إحدى ثلاث. حديث في سنن النسائي صحيح مذكور في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. اختر لقومك إحدى ثلاث إما الجوع وإما الموت أو يسلط عليهم عدو من غيرهم. فقالوا اختر لنا فاختار لهم نبيهم الموت فمات في ثلاثة أيام 70,000. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهمسي الذي ترون أني أقول اللهم بك أصول وبك أجول وبك أحاول. نعم استعن بالله إياك نعبد وإياك نستعين. لا تقل بي نحن أصحاب العضلات نحن سنفقد العدو نحن. نعم الله سبحانه وتعالى له الأمر من قبل ومن بعد لله الأمر من قبل ومن بعد. نعم الله سبحانه وتعالى بيده الخير يقلب الأمور كيف يشاء. فلا بد من إضافة النعمة إلى الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله. حتى وإن حصل مثلا انتصار أو حصل كذا لكن إضافة النعمة إلى الله واجب. أنا الآن أعطيكم هذا الدرس مهم هذا الدرس مهم وهذا والله الذي نحن نسلكه الاستعانة بالله عز وجل والثقة به والتوكل على الله والاعتماد عليه وإقامة شعائر دينه واللياذ به ودعائه. قال ربكم ادعوني أستجب لكم وما كان الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. نعم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. منعتم الحجيج من حج بيت الله الحرام ومنعتم يعني الذي قد سمعتم ذكره الأطفال وغير ذلك. نعم. ولا نتحرك إلا للدفاع عن أنفسنا لمواجهة المشروع الأمريكي الذي يتحرك بأقنعة مختلفة، حيث استخدم السلطة طيلة 6 سنوات من الحرب، ومن ثم استخدم بعض المرتزقة وتجار الحروب، وها هو اليوم تجار الحروب. وين من هم تجار الحروب؟ هذا ما عندنا نحن تجار حروب. من هم تجار الحروب الآن إلا من؟ أما بالنسبة لأهل السنة مساكين والله ما أتوا به غدوا به، يعني عساه يحصل له مصروف شهر، عساه يحصل له مصروف شهر من إن كان عنده دكان أو يساعده بعض إخوانه أو ما إلى ذلك إن يسر الله ذلك. ما عندنا تجار حروب تركوا التلبيس. وها هو اليوم يحرض على الفتنة المذهبية والطائفية، وهكذا يستخدم كل يوم وسيلة ويجرب كل حين طريقة يدعمه في ذلك تلك الأنظمة التي باعت نفسها من الشيطان وسخرت كل إمكانيتها من أجله. إننا منذ البداية كنا ولازلنا حريصين على وحدة الأمة الإسلامية، والجميع يعرف كيف واجهتنا القوى العميلة والظالمة مستخدمة الفتاوى من أجل تبرير العدوان على هذه الأمة، فيما لم يصدر عنا أي مواقف مذهبية كما هو حال من حاربونا. ما قصرتم، أعظم ترجمة تترجمون بها لأنفسكم الحصار وهذا التعامل وإراقة الدماء وقطع الطرقات والعدوان والبغي وماذا واحتجاز الناس واعتقال الناس وملأتم الطرق بالدماء وإزهاق الأرواح، هذا كله ترجمة لكم واضحة حتى عند عجائز الناس فضلا عن أكابرهم. كل هذا ما هو صحيح، لكن مع هذا يعني ما يضر مثل هذا الكلام. ولم يتوانى أصحاب تلك الفتاوى من الدعوة الصريحة لإبادتنا كما هم يستهدفون اليوم هذه الثورة الشعبية المباركة ضد الظالمين بالفتاوى والتكفير لمن يخرج تائرا ضد الظالمين والعملاء المستكبرين. إننا نرى أن معنا كتاب وسنة، قلنا ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى وأبرزنا الأدلة. نعم، ولا نعتدي على أحد ولا يحصل منا سوء، وهذا الذي كلف ذلك الأمر، هذا الذي ولم نكفر لا فلان ولا علان من الناس، اللهم إلا أن يكون ممن كفره الدليل، يعني عرف تكفيره بكتاب وسنة، ممن يهود أو نصارى أو مشركون أو المرتدون عن دينهم ممن ارتد بردة واضحة، من بدل دينه فاقتلوه قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نحث على قتل ولا فتنة ولا على أي إذى، وما هذا الدعوة إلا مجرد كلام بغير برهان. إننا نرى أن المشكلة لا تكمن في وجود تنوع ثقافي وفكري في اليمن، لأن التنوع ليس وليد اليوم بل إنه واقع تاريخي ونتاج طبيعي، وأن المشكلة تكمن في عدم اعتراف بعض الأطراف بحرية الآخرين وإمكانية التعايش معهم. هذا هو الذي تكمن فيه فعلا. أما هذه القضية فنعم، أنتم الآن يعني ما تريدون لنا حرية لا في أسواق نمشي ولا كذلك نخرج أيضا للعلاج ولا كذلك أيضا تريد الناس يمشون في الطرقات آمنين، هذا هو الذي تريدونه، أن يبقى الناس مضغوطين مهانين مذللين، خاصة الذين تريدون إذلالهم، هذا هو الذي هو مترجم في الواقع. ونرى أن الحل ليس بإلغاء الآخر كما يعتقد البعض، لأن ذلك مستحيل واقعا، ونعتقد أن الحل يعني إلغاء الآخر لأن ذلك مستحيل واقعا، ونعتقد أن الحل يكمن في إيجاد تعايش متبادل يحترم فيها كل طرف حرية الآخر. هذه أوراقنا ومكاتباتنا شاهدة بمقصودنا، ونحن مطالبون بذلك قبل ما تذكرون عن التعايش السلمي وعدم الاعتداء من أحد على الآخر من طرف على الآخر، فإن كنتم ترون ذلك فنفذوا هذا الطلب. وأما نحن فتلقائيا ما نريد أن نعتدي ولا وكذلك ولا نحب أن يعتدى علينا. ونركز فيها على ما يجمع المسلمين لا على ما يفرقهم، ونحن كمسلمين يجمعنا القرآن الكريم إذ هو حبل الله الواحد الذي أمر المسلمين أن يعتصموا به جميعا وفيه من المبادئ والقيم ما يكفي لحل مشاكلنا وجعلنا أمة قوية تعرف مخططات العدو وتفشل كل مؤامراته. إن التحرك الأمريكي في تمزيق المسلمين وتقطيع عواصر الأخوة الإسلامية بينهم أمر يعرفه الجميع، فهي من تشعل فتيل الصراعات المذهبية وتشجع على التناحر الداخلي بين المسلمين، وهي المستفيد الأكبر من ذلك، ولا تحتل بلدا إسلاميا إلا وكان الصراع المذهبي استراتيجية لديها في تمزيقه وتفتيته كي يساعدها ذلك في الهيمنة عليه واستغلال خيراته. وما يحدث في منطقة الدماج هو عدوان مباشر، ما يحتاج إلى تعليم، بعضه كأنهم يردون به على أنفسهم، هذا والله الواقع. وما يحدث في منطقة الدماج هو عدوان مباشر ندافع عن أنفسنا في مواجهته. سبحان الله، سمعتم؟ يعني هم، نحن الذين ذهبنا إلى ضحيان، ونحن الذين ذهبنا إلى كذلك أيضا أماكنهم وأماكنهم، ونهتدي عليهم ونصب رصاص عليهم، وهم يدافعون عن أنفسهم، ويعني عساهم يسلمون منا. يا جماعة، من سيصدق هذا؟ أنتم الآن فوقنا برصاصكم، وأنتم الآن برشاشاتكم وقناصاتكم ومعدلاتكم، وتقلبون الحقائق أننا نحن الذين زحفنا عليكم، وترمون إلى باب المسجد الآن، وفي المسجد عدة نقشات من الرمي، وفي بيوت الطلاب أيضا رميتموها، وكل هذا تقلبون أنكم نحن الذين نعتدي وأنتم الذين تدافعون عن أنفسكم. سبحانك، هذا بهتان عظيم، اللهم عجل حكمك يا رب. ندافع عن أنفسنا لمواجهته، شأنه شأن أي عدوان يستهدفنا، ومرفق ومرفق لكم بعض الخروقات التي مارسها المعتدون في دماج، وهي: الأول، منذ وقف الحرب السادسة منذ وقف الحرب السادسة في فبراير ولم يتوقف إطلاق النار من جانبهم بالأعيرة النارية الخفيفة والمتوسطة وفي أوقات مختلفة، فيما ازدادت حدته بشكل مكثف لما يقارب 10 أشهر من بداية إطلاق الثورة الشعبية. هاتوا على هذا برهانا أننا بعد الحرب السادسة ما توقفنا، وإنما أنتم الذين تحدثون على طلاب العلم، هذا كذب، وإلا والله ما أطلقت من قبلنا طلقة نار على حوثي ولا على غيره، إلا أن يكون هناك عرس يحصل فيه قوارح طماش، ما يسمى بالطماش، ونفيشات من تلك ما يسمى القوارح فقط أو نحو ذلك، أما أننا أطلقنا عليهم نارا هذا من الكذب. هكذا يا إخوان ولا لا؟ فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثانيا، قاموا، يقولون قاموا باستحداث 38 موقعا عسكريا في الجبال والأودية المحيطة بالمنطقة. وهذا أيضا من التهويل، وغاية ما فيه أنه لما حصل الزحف من الرافضة علينا وعلى مركزنا ومرافقنا وإخواننا من أهل البلاد ونحوها، وقف إخواننا أمام بيوتهم، وإيش تريدون؟ تريدون أن لا يجلس أمام المركز ويقول لكم ادخلوا افعلوا ما تشاءون؟ نعم، لا، ما هو صحيح. عندنا والله أننا نستشهد في سبيل الله عز وجل، وقلوبنا طيبة، نفوسنا طيبة، ولا يحصل علينا يعني مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل، إلى آخر الحديث. ماذا تريدون؟ فلهذا الإخوان حول مركزهم، والله لم نذهب مدورا، ولا نذهب يعني بلد كذا وكذا، ولا نذهب إلى أماكنهم، ولم نتمادى ولا نبتعد يعني عن أماكننا مثقال ذرة، وإنما حصل الزعف هم منهم بالنقوع، وحصل الزحف يعني دخلوا الوطن أيضا من جديد ويزحفون على البيوت والقرب، وحصل الزحف على جهة البراقة بما يسمى بالمشرعة، وحصل الزحف على من جهة أخرى أيضا بالتضييق من شتى أنواع، ويخنقون وكذلك أيضا يرمون إلى جانب المكان. نعم، ويقولون أننا نحن الذي زحف، هذا من جنس التلبيس الأول، أننا اعتدينا عليهم وهم يريدون يدفعون عن أنفسهم. ولا حتى من هذا شيء، 38 ولا شيء من ذلك، غاية ما فيه يقف الطالب في جانب المكان، إذا جاء أحد يريد اعتداء صده، وإن ما جاء أحد أخذ مصحفه وراجع. نعم. ثالثا رافق ذلك تمترس وتحريض صريح للحرب والعدوان علينا وإباحة دماء أبناء محافظ الصعدة في سماعات كثيرة وكذلك انتشار أمني واسع في المنطقة. رابعا ولا عندنا انتشار في المنطقة، المنطقة قدها بأيديكم هناك صعدة نعم، وترى منعتم الناس أن يذهبوا فيها إلى أي حاجة من احتياجهم، وإنما عندنا انتشار في دار الحديث وحول دار الحديث ومكان ومرافق دار الحديث وحول سكننا وحول مركزنا فقط، إن حصل انتشار خاصة في غير هذه الأيام، أما في هذه الأيام من خرج تنصتموه، هذا مجروح وهذا مقتول وهذا مروع وهذا إلى آخره، هذا هو الانتشار الذي تدعونه. رابعا مارسوا قطع الطريق لأكثر من 4 مرات. ما شاء الله، الآن نحن قطعنا الخانق عليكم، نحن محاصرون لكم، قطعنا الطرق أكثر من 4 مرات، هذا اختراقات تعتبر. لا إله إلا الله، إلى أين ذاهبون هؤلاء الناس؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون. خامسا زرع عبوتين ناسفتين انفجرت إحداهما والأخرى عثر عليها قبل أن تنفجر. هذه دعوة ما هي صحيحة، ذلك الذي يكون عبوته وإيش هذا العبوتين، لكن ما هو هذا، فين هذا يا أخوة؟ ولا والله حصل من هذا شيء، ولا نعلم بهذا البت أبدا، ولا معهم على ذلك برهان، وإنما هم يدعون أن ذاك الطالب مسكين الذي عمره نحو 15 وذهب إلى صعدة يأخذ جالون يأخذ يعني الغراء، ربما عبوا ذاك الجالون المتفجرات ووجهوا السيارات تلك الجهة وزيفوا على أن هذه عبوتان وأننا نريد استهداف والتفجيرات فيهم. لا إله إلا الله، اتقوا الله اتقوا الله. نعم. سادسا بعد ذلك حولوا نشاطهم إلى فصيل مسلح يجمع السلاح ويحرض على الحرب ويعتبرون أهل صعدة كفارا. ولا هذا من هذا صحيح، ولا هذا شيء من الصحة أننا نعتبر أهل صعدة كفارا أبدا، نحن نعتبر المخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منحرفا، ونعتبر المستقيم مستقيما، ونقيم دين الله عز وجل. أما التكفير لأحد من الناس فمن كان ممن كفره العلماء يكفر يا أخي، ممن كفره العلماء وقد خرج عن دين الله وارتد عن دين الله، نعم، إما بمكفر شرعي، وأما الدعوة علينا ما هو صحيح، هذه المساجد إخواننا يخرجون إليها ومنعوا منها وهم يخطبون في صعدة في عدة مساجد ويدعون الناس، والحمد لله هذا كل ما هو صحيح، هذه دعوة ما هي صحيح. ويدعون إلى ذلك وتحول وضع المركز إلى معسكر تدريب. أين هذا؟ نحن عندنا دروس صباح مساء وتسمعونها بالمكبر مكبر الصوت، وتسمعونها أيضا على الإذاعة المصغرة هذه التي يعني إلى عدة بيوت تسمعونها، أين هذا؟ هذا ما هو صحيح. هم يا أخوان يريدون أن لا نحمل أسلحتنا وأننا ننكف عن حول مركزنا وأننا يعني ما أدري إيش إلى وين يريدون يوصلونه، ماذا يريدون منا؟ فإذا حملنا سلاحنا أو قلنا حرصوا هذا المكان فقط عساه ما يكون من الضبع لا يأتي فضلا عن غيره، نعم، من ضبع أو من غيره، خلاص نصير عندكم معسكرات ونصير عندكم بهذا الحال تستبيحون دماءنا وتصبون الرصاص علينا. سابعا استخدام شتى وسائل التحريض من خطب ومحاضرات واجتماعات قبلية وتوزيع منشورات معادية تحرض على القتل وتستبيح الدماء، المكتب الإعلامي في عبد الملك بدر الدين الحوثي. الحاصل أن هذا القول أننا ننشر لا نشرا ولا قولا ولا فعلا ولا كتابيا، لا نستبيح الدماء ولا نحرض على القتل والقتال، ولكن نحرض على الأمن والسلامة والبعد عن قطع الطرق، وهذه أشرطتي منشورة على موقعي وأشرطتي منشورة كذلك في التسجيلات وكتبي وكتب إخواني الذين الكتب التي تمر علي وأنظرها من إخواني الدعاة إلى الله عز وجل، ولو يعطى الناس بدعواهم لدعوا دماء قوم وأموالهم، وهذه الأقوال التي تقدم ذكرها ليست بصحيحة، واعلموا أننا والله واثقون بالله سبحانه وتعالى أن الله لا يمكن لمن أراد البغي، أن الله لا يمكن له، وأن الله سبحانه وتعالى ينتقم منه، قال الله عز وجل إنا من المجرمين منتقمون. واعلموا أنكم إذا اعتديتم علينا وظلمتمونا وبغيتم علينا أن الله ناصرنا، قال الله سبحانه ولينصرن الله من ينصره، قال الله ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، وهذا وعد من الله عز وجل لا يخلف. واعلموا أننا قد وهبنا أنفسنا لله سبحانه وتعالى بدون اعتداء وبدون أذى وبدون فتنة وبدون شر وبدون سوء، ولكن يا أخي الذي يبغى عليك وجب أن تدفع عن نفسك. قال الله سبحانه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقال الله عز وجل ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. نعم، فهذا وعد الله الذي لا يخلف. ولا تركنوا إلى كثرتكم ولا إلى يعني ماذا مددكم ممن يمدكم، ولا إلى أيضا تمالؤ من يتمالأ معكم ولا غير ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، وإن الله عز وجل لن يضيعنا. ونحن من هذا المنطلق ومن هذا المقام نناشد الله عز وجل عدله فيكم، ونناشد أيضا قبائل اليمن وسائر من له غيره على دين الله وعلى إخوانه في الله، نناشده بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالرحمة وبالإنسانية وبالأخوة، أن يسعى في كف هذا العدوان وأن يكف هذا العدوان عنا، وهكذا أيضا دفع هذا الحصار عنا، وأننا نتعايش مع المجتمع اليمني تعايشا سلميا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن له حق يبذله يضع ما له من الحق ويطلب الحق الذي له، وإن كان للناس حق أيضا لا يجوز غمط الناس، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر غمط الناس وبطر الحق. هذه مناشدتنا وهذه دعوتنا لقبائل اليمن، أعزهم الله وشرف الله قدرهم ووفقهم لكل خير ودفع عنا وعنهم كل سوء، ولمن يسمع ولسائر الغيورين على دين الله وعلى رجال العلم وعلى رجال السنة وعلى دعوة السنة وعلى خير السنة وعلى نفع الفرد والمجتمع، ناشدهم الله عز وجل أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من صد هذا العدوان وصد هذا البغي وصد هذا التجبر. نعم، بما يدفع الله عز وجل به الشر ويحقن به الدماء ويجنب به الفتن، نحن لا نعتدي على أحد. هذه هي مناشدتنا، نسأل الله عز وجل سبحانه وتعالى أن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأنا أخبركم من هذا المقام أننا باقون ندعو إلى الله عز وجل ونعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واثقين بالله معتمدين عليه مستعينين بالله سبحانه وتعالى، ندفع عن أنفسنا ولا يحصل منا سوء ولا اعتداء. فإن كان البغي منا عليهم فواجب عليكم صدنا ودفعنا، وإن كان البغي من هؤلاء علينا وصب الرصاص علينا وحصارنا، الواجب دفع هذا البغي أملا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقياما بما أوجب الله عز وجل، ودرعا للفتنة، وهكذا أيضا تطبيقا للرحمة وعملا بالرحمة. أطفال يموتون، نساء أيضا في حال نفاسها ربما تموت أو يموت ولدها، كذلك أيضا شيبات عندهم أمراض، نحن أنفسنا عندنا طلاب علم ما يحق لهم هذا البغي ولا يحق لهم هذا العدوان ولا يحق لهم هذا الظلم، والسكوت على الظلم يضر المجتمعات على الفرد والاجتماع، وليس هي من أسباب التمكين ولا من أسباب سلامة البلد ولا من أسباب أيضا العز ولا من أسباب رحمة الله ولا من أسباب رضاه عن العباد. نكرر أيضا مناشدتنا لقبائل اليمن ولغيرها من البلدان الإسلامية إيمانا ودعوة وأخوة ورحمة وإنسانية، أن يدفعوا هذا الطاغوت وهذا الشر عنا وهذا الفتن عنا، وأننا من سائر المسلمين نعيش وأهل السنة يعيشون في وسط أمريكا ويعيشون في دول الكفار، لا يحصل لهم أذى ولا اعتداء ولا بغي ولا ظلمة ولا ظلم ولا عدوان ربما عليهم، ولا يصب عليهم الرصاص ونحن يصب علينا الرصاص من شتى الأنواع، ويعتدى علينا ويبغى علينا ونمنع القوت الضروري ونمنع العلاج اللازم وغير ذلك. أيقر هذا عقل؟ أيقره دين؟ أيقره عرف؟ أتقره مروءة؟ أتقره قبلية؟ هذا الذي نذكره وندعو إليه، ونسأل الله عز وجل أن يدفع عنا الفتن